حياكم الله مشاهدينا، نحييكم من مهرجان جلسة الملك عبد العزيز ومن مخيم الشيخ ضحيان بن حسن الدوسري وضيوفه وجماعته. وطبعا معنا الليلة سعدنا حقيقة الشيخ الدكتور علي الشبك. مرحبا يا شيخ. الله يرحبك ويرحب اخواني. انت يا شيخ صديق الاهل البل وللناس ولاهل الفرديات واهل المنقيات تاخذ المراكز، متى بنشوفك يا شيخ مشارك؟ يا تشارك يا تعطينا نصيحه. الا بشارك بالنصيحه. احسنت. خاف اجي اشارك بالذود ما يلحقني احد، لا ابو حسن ولا غيره. سمعت كلامه. سمعت كلامه وششت. بيض الله وجهك من طيبك والله. فضل الاجتماعات يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله ويوافي نعمه ومزيدا منها، حمدا لا ينفد وحمدا يوافي هذه الخيرات والنعم التي أولانا الله إياها. ما يتأتى هذا الاجتماع يا أخواني إلا بوجود أسبابه، ومن أعظم أسبابه هذا الإيمان الذي هو أعظم من لله علينا. السبب الثاني هذا الأمن الذي نرفل به. أنا في الصياهد ما هو باليوم، من أيام رأيت فيها الحمد لله جميع القبائل، ورأيت من إخواننا من دول الخليج من جاءوا مشاركين، والجميع أسرة واحدة يتعازمون، يسير بعضهم على بعض، وفي خيرات وفي أنعام ما نخشى من ذلك إلا الزود الذي يورث البطر ويورث الكبر والسرف الذي نهانا الله عنه أعظم نهي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي قوله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه النعم لن تثبت إلا بأطناب الشكر. وإني والله أخشى ما أخشى، وأقولها لكم بصراحة، كما نسمع من كبارنا ما كانوا فيه من شظف ومن شدة ومن ضيق في العيش، أن تزول هذه النعم التي في أيدينا الآن فنحدث أولادنا في مستقبل الأيام عما نحن فيه الآن من النعم. وترى نعم الله تزول إذا لم تثبت بالشكر. دليل ذلك قول الله جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ووصيتي في هذه الاجتماعات التي هي عنوان أنس وفرح وحمد وشكر لله على هذه النعم، أننا نتواصى ألا تكون هذه الاجتماعات مدعاة للتعصب ومدعاة للفخر والبطر ومدعاة للهياط الذي يضر ولا ينفع، يضر ديننا ويضر اجتماعنا ويضر أمننا ويضر عقائدنا، في أن ينظر الناظر إلى مدحة الناس ما يكون همه إلا أن يشاد به ويمدح، خصوصا في وسائل التواصل ووسائل الإعلام. هذا إذا نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار تولد منه أعظم المفاسد في التوحيد، في الرياء الذي يورث النفاق، وفي البطر والحسد، وفي كذلك كفران النعم وجحودها. وفي هذه المناسبة نجدد لله عز وجل حمده وشكره على ما أولانا وأنعم به علينا، ونحمد الله أيضا على أن جمع كلمتنا فلا تفرق فينا، من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، مع وسطها كلمة واحدة وجماعة واحدة تحت راية واحدة يقودها ولاة أمورنا. وهذا يوجب لنا أن نحمد الله على هذه النعم وأن نحافظ عليها، ولا نترك لأحد كائنا من كان أن يفرق هذا الاجتماع أو أن يبذر فينا بذور النزاع والشقاق والخلاف. ثالثا أن يعرف كبارنا صغارنا على مكارم الأخلاق ومعالي الشيم والرحمة بالناس والرحمة بالبهائم، حديث الناس في المزاينات عن العبث بأنواعه، هذه الجريرة وهذه الكبيرة وهذه الفظيعة التي نخشى معها غضب الله علينا. لما؟ لأن هذه البهائم سخرت لنا، فلا يجوز أن نظلمها ونعذبها بأنواع العبث. وفي هذا الصدد أوصي إخواني أهل الإبل بمن من الله عز وجل عليهم بهذه النعمة أن يحذروا غضب الله فيها، ومن ذلك أن يسموها في وجوهها، فقد حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه أنه رأى دابة موسومة في وجهها قال لعن الله من فعل ذلك. وأوصي أهل الإبل أيضا بوصية أخرى، وهي هذه القلائد على رقابها، تبدأ زينة ثم تكون وسما على النادر منها، ثم تنتهي بذلك إلى أن يتعودها غيرهم، إلى أن ينتهي فيها عقيدة أنها سبب لدفع الخير وسبب لجلب الخير أو دفع الشر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بالجرس والذي يوضع في إصفان شيخ تلبل أو المميزة منها أو التي تقودها من أمهاتها، يظن بعضها أنها تنبه إذا سرت في ليل. الحافظ هو الله ليس الجرس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله لا تصحب الملائكة ركبا فيه جرس، فإذا لم تصحبها الملائكة من يصحبها؟ الجن والشياطين، وعندئذ يحصل ما لا يريده صاحبها من الجفال ومن الهجيج ومن ربما الضياع، وكذلك ما يحصل من رعاتها وحفظتها من الإشكال. هذه ثلاث مسائل مهمة أسدي بها إلى إخواني أهل الإبل، والتي كانت مسخرة لهم، ومن كمال النعم صاروا هم مسخرين لها في قيامهم عليها. أسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم المسلمين شكر هذه النعم، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يحاذرنا ويعيذنا من أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأن يوفق ولاتنا لكل خير ويجعلهم عزا للإسلام وكهفا على عباد الله المسلمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير.